وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، في سياق حديثنا عن تاريخ بلاد الأندلس، ذكرنا في خطبتنا السابقة مدى الحظوة التي نالها محمد بن أبي عامر رحمه الله، وذلك بسبب انتصاره الباهر على جيوش النصارى، ثم بضبطه لمدينة قرطبة ضبطاً حير أهلها والمؤرخين لها من بعده، حتى إن ابن عذار المراكشي رحمه الله تعالى قال: فضبط محمد المدينة ضبطاً أنسى أهل الحضرة، أهل الحاضرة هم أهل قرطبة، أنسى أهل الحضرة من سلف من أفراد الكفاة وأولي السياسة، وقد كانوا قبله في بلاء عظيم يتحارسون الليل كله ويكابدون من روعات قراطه ما لا يكابده أهل الثغر من العدو، حتى كشف الله عز وجل عنهم جميع ذلك بمحمد بن أبي عامر وكفايته وتنزهه عما كان ينسب لابن جعفر، وابن جعفر المصحف هو الذي كان متوليا أمر قرطبة وقد عاث فيها فسادا كما ذكر المؤرخون والله أعلم، حتى كشف الله عز وجل عنهم جميع ذلك بمحمد بن أبي عامر وكفايته وتنزهه عما كان ينسب لابن جعفر، فسد باب الشفاعات وقمع أهل الفسق والزعارات حتى ارتفع الباس وأمن الناس، ولقد جيء له بابن عم له أصاب حد المسكر فاستحضره في مجلس الشرطة ثم جلده بيده الحد جلدا كان فيه موته، فانقمع الشر في أيامه جملة، انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا كانت الحفاوة بمحمد بن أبي عامر في قرطبة، بل في بلاد الأندلس من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، كانت حفاوة إلى الحد الذي لا مزيد عليه. ومن جهة أخرى، فقد تغيرت الدنيا على المصحفي الحاجب، فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة لا إله إلا هو، سبحان من لا يبيد ملكه ولا يتلاشى حكمه. تغيرت الدنيا على جعفر بن عثمان المصحفي حاجب الدولة رئيس الوزراء، ضيق عليه، عزل هو وأولاده وأقاربهم عن أعمالهم في الدولة، بل وتم القبض عليهم، فسارع محمد بن أبي عامر إلى محاسبتهم والتشديد عليهم حتى استصفى جميع أموالهم ومزقهم كل ممزق. ثم مات المصحفي آخر أمره في سجنه مهموما مقهورا. وهكذا استقر الأمر لابن أبي عامر، فأضحى الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس، فهو الحاجب القوي الذي يسوس البلاد والعباد، ويخرج للجهاد مرتين في العام فينتصر في جميع معاركه ويغنم. بينما الخليفة الصغير هشام بن الحكم المؤيد بالله كان يكبر على مهل ولا يدري من حال مملكته شيئا، فقد قبض محمد بن أبي عامر على أزمة السلطان، وانتهى إليه الأمر والنهي والتولية والعزل وإخراج الجيوش للجهاد وإبرام المعاهدات وتوقيع المصالحات والاتفاقيات، حتى أصبح ذلك العهد معروفا بعهد الدولة العامرية. والدولة العامرية تمثل أزهى فترات بلاد الأندلس أو من أزهاها، فقد بلغت الدولة الإسلامية فيها الغاية من القوة، بينما بلغت الممالك النصرانية أمامها الغاية في الضعف. وتبدأ هذه الدولة، تبدأ فترتها الفعلية من سنة 66 و300 من الهجرة إلى عام 99 و300 من الهجرة، الموافق للسادس 76 و900 من الميلاد إلى 1009 من الميلاد. إذن استمرت 33 عاما متصلة. ومن الأهمية بمكان أيها الإخوة، ونحن نتذاكر عجائب محمد بن أبي عامر رحمه الله، ألا ننسى أنه كان بلا عصبة، فلم تكن له عائلة يتقوى بها فتنصره، وهي بدورها تتعصب له على نحو ما كان مهيئا للعوائل الكبرى كبني أمية وبني العباس في المشرق مثلا وغيرهما من العوائل الأقل شهرة. ومعلوم لديكم أن مبدأ العصبية في الحكم كان مبدأ غالبا للعالم كله إلى وقت قريب، إلى ما قبل نشوء الجمهوريات الحديثة. فكان لا بد للملك والحكم والسلطان من عصبة تقوم له فتنصره ويتقوى بها وتحميه حين يتكئ عليها. تذكرون أيها الإخوة أن صقر قريش عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى حين دخل بلاد الأندلس استفاد من تناحر العصبيات العربية الكائنة بها، فتحالف مع القيسية أولا، ثم تحالف مع المضرية ثانيا وبهم انتصر. ولكنه رحمه الله كان بعيد النظر، ذكيا شديد الحرص والذكاء، علم أنه إن أراد بناء دولة قوية فلا بد له من القضاء على العصبيات، بل ولا بد له من أن يتخذ لنفسه رجالا لا عصبية لهم إلا لدينهم. فاستكثر لأجل ذلك من الموالي الذين صار لهم الشأن الأكبر في الدولة الأموية، بينما تراجع رجال العصبيات بدوا وحضرا، لأن العصبية كما تكون في البدو تكون في الحضر، بل لعلها تكون ألعن في الفريقين لمن لا يخاف الله تعالى. اتخذ لنفسه موالي ليست لهم عصبية إلا لدينهم، وتراجع دور رجال العصبيات، وحجبت عنهم المناصب الرفيعة العالية في الدولة، وأضحت لهم المكانة التشريفية، يحضرون المناسبات ويقدمون في المجالس لا غير. هكذا فعل عبد الرحمن الداخل، وكذلك فعل حفيده عبد الرحمن الناصر، إذ أكثر من الاعتماد على الأمازيغ الذين عبروا إليه بوفرة من عدوة المغرب، ولعله ليس بعيدا عن الصواب إذا قيل إن من أهم أسباب نجاح الدولة الأندلسية هو اختفاء ذوي العصبيات من الحكم. أيها الإخوة، وعلى هذه السنة في الحكم سار محمد بن أبي عامر رحمه الله، إذ كان الأمازيغ عدته ورجاله استكثر منهم وضمهم إليه واستقوى بهم، وكان قد تولى كما ذكرنا لكم سلفا قضاء عدوة المغرب أيام الحكم المستنصر بالله، فاستطاع بذكائه ودهائه وحسن تأتيه وسياسته أن يجعل أهم قبائل الأمازيغ وهم بنو برزال وزعيمهم جعفر بن حمدون، استطاع أن يجعلهم يتركون تحالفهم مع العبيدية الرافضة وينحازون بولائهم لقرطبة عاصمة الدولة. وكان من أهم نتائج هذه السياسة أن فقد العبيديون الرافضة الشياطين بلاد المغرب وخلصت من بعدهم لأهل السنة. إذن فنحن أمام رجل ذكي موهوب حسن السياسة داهية طموح، يتولى فعليا حكم الأندلس باسم الخليفة الصغير هشام بن الحكم المؤيد بالله. وصحيح أن بلاد الأندلس وقتها قد خلت تقريبا من أقوياء الرجال الذين يبلغون منافسته في الحكم، اللهم إلا فارس الأندلس الكبير غالبا الناصري، إلا أنه الآن صهره وبينهما مودة ومؤالفة ويجمعهما تحالف قوي، ولكن سياسته تلك كانت تجعله في خطر من بني أمية الذين يرون الحكم الأموي والملك الأموي أضحى صورة بلا حقيقة. وبعد هنية سيظهر في الأفق خصم شديد العناد كبير الخطر، إنها صبح أم الخليفة هشام المؤيد بالله، إذ أنها بدأت ترى أن الخلافة صرفت من بين يدي ولدها وأن الحكم الفعلي كله أضحى بيد ابن عامر يتصرف فيه كما يشاء. أيها الإخوة، ذكرنا سابقا أن الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر رحمه الله قد أنشأ مدينة الزهراء في الشمال الغربي من قرطبة، وأرادها أن تكون مركزا لخلافته وحكمه، فقام محمد بن أبي عامر كالمناوئ له أو كالمتشبه به بإنشاء مدينة أخرى سماها مدينة الزاهرة أو المدينة العامرية، أمر بالبدء في بنائها سنة 68 و300 من الهجرة، وانتقل إليها عند اكتمال بنائها بالتمام والكمال سنة 70 و300 من الهجرة، نقل إليها جميع الوزارات ودواوين الحكم وبنى فيها قصرا عظيما، وصارت المدينة العامرية أو مدينة الزاهرة هي درة بلاد الأندلس ومفخرتها. اليوم وفي بعض بلاد المسلمين يبدأ في مشروع بسيط كبناء مشفى أو سجن أو إنشاء طريق أو مدرسة أو كهذه الجمعية التي ما بنيت حتى كادت الأرواح تفارق الأجساد، يبدأ في مشروع بسيط فإذا أنهاه الناس بعد 10 أعوام من التلكؤ أقام الناس الأعراس والأفراح ابتهاجا بسرعة الإنجاز، فيا لله ما هذا الفرق الواسع والبون الشاسع، هذا يبني مدينة ملكية عظيمة الكبر تضم دواوين الدولة وجميع وزاراتها وقصر الحكم فيها في مدة لا تتجاوز 3 أعوام، وذلك قبل 1000 عام من الزمان، قبل وجود هذه المدنية الزائفة والحضارة الكاذبة، بينما القواعد من الرجال اليوم ينشئون هيكلا عظميا ثم يقيمون له الأفراح والأعراس ويرون ذلك من إنجازات الحكومات الراشدة، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة، وبعد طول وداد ومؤالفة حدثت المنافرة وساءت العلاقة بين الرجلين العظيمين محمد بن أبي عامر وغالب الناصري رحمه الله ورحمة الله على الجميع لأسباب يطول شرحها، حتى استحكمت العداوة بينهما واستعلنت للناس. فجهز محمد بن أبي عامر جيشا من قرطبة وسار به لملاقاة غالب الناصري. وهنا وقع الفارس العظيم في خطأ كبير كان أسوأ خاتمة لحياة اتصلت 80 عاما بالجهاد في سبيل الله. لقد اتصل غالب الناصري بجيش ليون يطلب منه المساعدة في مواجهة جيش المسلمين بقيادة محمد بن أبي عامر، فأمده المعتوه بجزء من جنده. وتخيلوا عظم السعادة التي نالها ذلك العلج الكافر وهو يرى هذا السنديد العظيم الذي طالما أذله وبلاده كثيرا في موقف مستنجد به. ولعله أمل في أن يكون هذا بداية تحالف طويل بينهما. التقى الجيشان، جيش قرطبة بقيادة ابن عامر وجيش غالب الناصري ومعه جيش ليون. ومع أن غالب الناصري رحمه الله بلغ من العمر عتيا، بلغ 80 عاما، إلا أنه هجم على الميمنة فمزقها وغلبها، ثم هجم على الميسرة فمزقها وغلبها، وما هو إلا أن واجه القلب وفيه محمد بن أبي عامر وهو في سن ولده. وأحسب أن العيون التقت فتحاورت وتداورت، بعثت بالعبرات وبعثت بالخواطر والشجون والعثرات. وإنه والله لموقف مثير بل موقف محزن أن يتلاقى رجلان عظيمان من رجال المسلمين لم ينهزم أحدهما في معركة أبدا. ولعل هزيمته إن انهزم تكون هي الأولى في حياته، بل لعلها تكون الأخيرة التي يختم بها سجل تاريخه الحافل. وفجأة صاح غالب الناصري رحمه الله قائلا: اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن عامر فانصرني، وإن كان هو الأصلح للمسلمين فانصره. وهذا والله قمة العدل والإنصاف رحمة الله عليه. ثم حدث موقف عجيب لولا أن الروايات التاريخية قد تمالأت عليه فنقله أغلب المؤرخين لما كان العقل يصدقه، وذلك أن غالب الناصري رحمه الله وكان ممتطيا فرسه خرج من بين الجيشين، فظن الناس أنه يريد الخلاء، فلما غاب وطال غيابه ذهب بعض أصحابه للبحث عنه فوجدوه ميتا بلا أثر من طعنة أو رمية أو ضربة، فرجعوا بالبشارة إلى محمد بن أبي عامر رحمه الله. نعم، هكذا أراد الله عز وجل أن يموت الرجلان ولم ينهزم منهما أحد أبدا. ولعله استجاب دعاء غالب فأبقى للمسلمين من هو خير وأنفع لهم. ثم حدث تطور مفاجئ بعد وفاة غالب، وهو انحياز جيش غالب الناصري إلى جيش قرطبة، فوقع جيش ليون بين فكي كماشة، فالتفت إليه محمد بن أبي عامر وانقض عليه فمزقه تمزيقا، لتبدأ بعد ذلك الغزوات العامرية والغزوات الإسلامية على الممالك النصرانية التي استمرت 27 عاما كان الظفر فيها كلها للمسلمين بفضل الله تعالى. وبعد هذا الانتصار الساحق للمسلمين ورجوع جيشهم مكللا بهذا الظفر الكبير إلى قرطبة، بداية بالقضاء على تمرد غالب الناصري، ثم القضاء على جيش ليون، ثم القضاء على الجيوش المتحالفة، ثم الصيرورة إلى أبواب ليون. ولولا أن الأمطار والثلوج حالت دون فتحها لفتحها محمد بن أبي عامر. بعدها قال محمد بن أبي عامر رحمه الله سنة 71 و300 من الهجرة بإطلاق لقب الحاجب المنصور على نفسه. وكانت عادة الألقاب للخلفاء هم الذين يتخذون الألقاب لأنفسهم، مع أن الألقاب لا تسمن ولا تغني من جوع. اتخذ لنفسه لقب الحاجب المنصور، ثم صار يدعى له على المنابر مع الخليفة هشام بن الحكم المؤيد بالله، ثم نقش اسمه على النقود وعلى الكتب والرسائل. ومنذ ذلك الزمان لا يعرف لابن أبي عامر شهرة ولا اسم إلا بالحاجب المنصور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، أيها الإخوة، كان عهد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر رحمه الله في الغاية من القوة والكفاءة، فعلى المستوى الخارجي جهاد دائم لا ينقطع، يخرج للجهاد مرتين في العام صيفا وشتاء فينتصر في جميع معاركه ويغنم. وعلى المستوى الداخلي فاض الخير والرخاء وانتشر الأمن والأمان وعمت الطمأنينة ربوع البلاد، وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب المنصور. ويختفي بالكلية ذكر الخليفة هشام بن الحكم المؤيد بالله الذي كان حبيس قصره الفاخر لا يبرح ولا يتولى من أمر الملك شيئا، حتى إن الروايات التاريخية تضاربت فيه وفي وصف حاله. فمن روايات تذكر أنه كان مقبلا على العبادة منصرفا للعلم كثير الصدقات والإنفاق على المحتاجين، إلى روايات أخرى تذكر أنه كان يميل إلى المجون والطرب واللهو ويحب الجلوس إلى غيرها من التفاهات والجواري وغير ذلك، إلى روايات أخرى تذكر أنه كان حكيما حليما صابرا ذا شيا، وهذه الأخلاق هي التي تليق بالملوك وأبناء الملوك، إلا أنه كان مغلوبا على أمره لا يملك من الأمر شيئا يستطيع به أن يسترجع شيئا من ملكه في ظل السيطرة الشاملة والكاملة من الحاجب المنصور على مقادير الأمور. وبعد التمهيدات السابقة وفي الطريق نحو عهد جديد، قام المنصور بن أبي عامر رحمه الله عام 81 و300 من الهجرة بأمر لم يعهد من قبل في تاريخ الأندلس، بل لم يعهد في تاريخ المسلمين كلهم، وهو أنه عهد بالحجابة من بعده لابنه عبد الملك. والمعروف المشهور أن العهد يكون بالخلافة ومن الخليفة نفسه، ولكن محمد بن أبي عامر كان يظن أنه هو الخليفة نفسه. ثم بعد 5 سنوات من ذلك سنة 86 و300 من الهجرة لقب نفسه بلقب الملك الكريم، غزا الحاجب المنصور الملك الكريم في حياته 54 غزوة، وقيل 57 غزوة، لم ينهزم في واحدة منها أبدا. بل الأغرب من ذلك أنه وصل في بلاد النصارى إلى أماكن لم يصلها أحد من الفاتحين قبله. تذكرون منطقة صخرة بلاي التي تحدثنا عنها في أولى خطبنا عن بلاد الأندلس؟ صخرة بلاي وصلها محمد بن أبي عامر وافتتحها، كما وصل إلى خليج بيسكاي والمحيط الأطلسي في الشمال. وفي جميع هذه الغزوات ما كسر له بعث ولا فل له جيش ولا هلكت تحت إمرته سرية، وكان الناس قبل محمد بن أبي عامر رحمه الله يعرفون أن الجهاد مرة في العام يسمونها الصوائف. فلما جاء ابن أبي عامر رأى أن همته تصلح لأعظم من ذلك، فابتدع خرجة أخرى للجهاد جعلها في الشتاء، فصار معروفا في عهده الصوائف والشواتي. وكان من أعظم مغازيه على الإطلاق غزوة شانت ياقب، وهذه التسمية هي النطق العربي في ذلك الزمان لكلمة سانت يعقوب، أي مدينة القديس يعقوب. وكانت هذه المدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي على بعدها عن أهل الأندلس كانت شديدة الوعورة، ولذلك لم يصلها أحد من الفاتحين قبل الحاجب المنصور الملك الكريم محمد بن أبي عامر رحمه الله تعالى. هذا بالإضافة إلى أن هذه المدينة كانت مدينة معظمة مقدسة عند النصارى، يشدون إليها الرحال فيتبركون بآثارها ويحبون زيارتها. قال عنها ابن عذار رحمه الله تعالى: إنها كانت أعظم مشاهد النصارى ببلاد الأندلس وما جاورها من الأرض الكبيرة، وكانت كنيستها الكبرى بمنزلة الكعبة عندنا، فبها يحلفون وإليها يحجون من سائر بلاد رومة وما جاورها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان ملوك النصارى أيها الإخوة، نصارى الشمال، كلما هجم محمد بن أبي عامر على عواصمهم فروا والتجأوا إلى هذه المنطقة القصية الوعرة فرارا من بأس المسلمين. ولهذا قرر المنصور الحاجب رحمه الله أن يفتتح هذه المدينة وأن يحطم أسوارها وحصونها ليعلم هؤلاء أن ليس لهم في تلك الجزيرة كلها موضع قدم يمكنهم أن يحتموا فيه من بأس المنصور بن أبي عامر رحمه الله. وتم له ذلك بالفعل بفضل الله عز وجل وقدرته وتمكينه، ففتح تلك المدينة وفتح سائر المدن والحصون الواقعة في طريقها، ثم كتب إلى المسلمين يبشر خليفتهم ويبشرهم بالفتح. وإلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى نقف فيها على أيام سقوط الدولة العامرية وأسباب سقوطها. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم عليك بطارية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطارية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطارية الشام وأعوانه، اللهم أنزل عليه رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أنزل عليه رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أنزل عليه رجزك وغضبك إله الحق، اللهم عليك بمن عاونه من مجوس فارس، اللهم عليك بمن عاونه من مجوس فارس، اللهم عليك بمن عاونه من مجوس فارس ومن سائر المنافقين والطغاة والعتاولة أجمعين. اللهم مكن لعبادك المستضعفين في سوريا، اللهم مكن لهم وانصرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.